الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله عبده وصفيه وخالصته ونبيه. ابتعثه ربه سبحانه وتعالى للدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه وحققنا بحسبه وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقرب بنا على الباطل فندمغ، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن شاء الله نبدأ اليوم في شيء جديد، يعني نأخذ من وقت التصنيف العزي ما يقرب من 15 دقيقة أو 20 دقيقة كما طلب مني من مسؤولي هذا المكان المبارك، ونخصصه لقراءة تفسير الإمامين الجليلين المعروف بتفسير الجلالين، والإمام الأول هو جلال الدين المحلي، والثاني جلال الدين السيوطي رحمة الله عليهم. والحق أقول يعني أني لست أهلا لهذا، صحيح حقا، يعني هذا للعلماء الكبار الذين يتولون شرح وتفسير كتب التفسير العظيمة، وهو تفسير لكتاب الله ولكلام الله، وهذا يحتاج إلى عالم كبير وإلى إنسان أو إلى رجل تقي ورع، وأنا لست بهذا ولا ذاك، وهذه حقيقة. فلست عالما ولست تقيا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر. نعم، ولكن نحن يعني نلتمس الثواب فقط حتى ربما ينتفع بذلك واحد. فنقول لذلك قد قدمنا شيئا لآخرتنا. عذرا إذا كنت عذرا يعني ألتمس الاعتذار والاستغفار من الله سبحانه وتعالى إذا كنت قد تجرأت على هذا المقام. أسأل الله أن يغفر لي ذلتي إذا كنت قد تجرأت على هذا المقام الذي هو ليس لي. وأيضا أطلب منكم الاعتذار إذا كنت قد تصدرت لذلك وأنا لست أهلا له. هذا هو. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين منه العون والسداد والتوفيق والإخلاص. اللهم اجعل عملنا هذا وقولنا هذا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل شيئا فيه لأحد سواك. بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أننا نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يعطينا وأن يمدنا لمدد من عنده سبحانه وتعالى جل شأن الله، وأن يمدنا بمدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمدد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا بمدد أولياء الله الصالحين والعلماء المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. آمين. هذه أشياء سنقولها ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ تفسيره وهو ما أتمه لما بدأه الإمام جلال الدين المحلي رحمة الله عليهما. بدأ من أول سورة الفاتحة، بدأ من أول سورة البقرة وحتى سورة الإسراء كما قال ذلك هو. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه. بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة على عادة العلماء والمصنفين عملا بكتاب الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالبسملة، وهو بدأ تفسيره هذا أيضا بالبسملة، ثم عقب بذلك بالحمدلة كما عقب أو كما في كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. هذا هو، لأن الحديث الذي روته لنا كتب السنة وهو مرفوع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع، والمعنى هو مقطوع البركة، والمعنى هو مقطوع البركة. نعم، الحمد لله حمدا بدأ بالجملة الإسمية أيضا كما بدأ الكتاب العزيز بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية أوكد من الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية فيها معنى الحدوث، والحدوث متغير، بينما الجملة الإسمية فيها معنى الثبوت، والثبوت مؤكد وثابت واقع. ولذلك قال بعض الفضلاء: حينما تدعو لإنسان بالرحمة فادعو له بالجملة الإسمية لا بالجملة الفعلية، فبدل من أن تقول رحمه الله تعالى تقول رحمة الله عليه، لأن رحمة الله عليه هذه دعاء بالجملة الإسمية وهي أوكد للمعنى وأثبت له. هذا هو الحمد لله حمدا، ثم أكد الحمد بالمفعول المطلق، وحمدا هنا العامل فيه الحمد الأو الأولى، الحمد لله حمدا، فالذي نصب حمدا الثانية الحمد الأولى، الحمد الايه الاولى. نعم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه، موافيا لنعمه يعني مقابلا للنعم، موافيا لنعمه اي مقابلا لها. هذا هو. طيب، مقابلا لها يعني يريد بذلك ان يحمد الله على كل نعمة أنعمها الله بها عليه، سواء كانت هذه النعمة ماضية أو مستمرة أو آتية، وهذا مما يعجز عنه الإنسان، هذا مما يعجز عنه الإنسان. فكيف يقول موافيا لنعمه؟ لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا هو. طيب، ولذلك رسمت نعمة مرة بالتاء المقبوضة في القرآن، ومرة بالتاء المبسوطة، هي ذكرت مرتين فقط: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالتي بالتاء المقبوضة أريد بها الاسم، أريد بها الايه الاسم، والتي بالتاء المبسوطة أريد بها التجدد، يعني وإن تعدوا نعمة الله، أي وإن تعدوا نعم الله التي تتجدد فيكم لا تحصوها، لأن التاء المبسوطة تخص الأفعال، فهو أراد بذلك تجدد النعم كما يدل على ذلك الفعل، فدل على هذا المعنى بالتاء المبسوطة. ولما أراد النعمة الثابتة، النعمة التي هي اسم، رسمها بالتاء المقبوضة، يبقى هنا دلالة الرسم له معنى، دلالة الرسم له إيه؟ له معنى. نعم، قال: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده. طيب، احنا قلنا كل نعمة أراد بها الشارع أو المفسر رحمة الله عليه أن يقابلها بحمد، وهذا مما يعجز عليه الإنسان. فلماذا قال موافيا لنعمه؟ قالوا على سبيل المبالغة. قالوا على سبيل إيه؟ وليس على سبيل الحقيقة، لأن حمد الله في مقابل كل نعمة لا يستطيعه الإنسان أبدا. طيب كيف قال الحمد لله حمدا موافيا لنعمه؟ قال لك ده على سبيل المبالغة، على سبيل إيه؟ المبالغة. هذا هو. طيب الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده. المكافئ هو المماثل والمساوي، المكافئ هو المماثل والمساوي، يعني أراد أن يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا مساويا، مساويا ومماثلا للمزيد من النعم، للمزيد من النعم. وهذا أيضا مما يحال، وهذا أيضا يخرج على سبيل المبالغة والتوكيد. وكلمة المزيد هنا مصدر ميمي، المزيد هنا إيه؟ مصدر ميمي من الزيادة، مصدر ميمي، وهو من باب باع، كما قلنا هنا في التصريف العز قبل ذلك، المزيد فيه، لعلكم تذكرون ذلك، المزيد إيه؟ فيه. فقلنا الزيادة هنا بمعنى النمو والنماء هكذا. طيب قال موافيا لنعمه مكافئا لمزيده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، في رواية على محمد وفي رواية أخرى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرواية الأخرى التي هي على سيدنا محمد، قوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مما يستحب ويؤجر عليه القائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، هو أثبت لنفسه صلى الله عليه وسلم السيادة، فلا يقول أحد منا أن هذه بدعة، لا، ده سيدنا النبي نفسه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يدخل الجنة ولا فخر، والحديث معروف صلى الله عليه وسلم. هذا هو على سيدنا محمد. قال لك سيدنا محمد هنا، محمد ده عالم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وسمي محمد لكثرة صفاته الحميدة، لكثرة صفاته ولكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم، والكلام في ذلك يطول جدا، كما يعني ذكر ذلك بعض المفسرين وبعض العلماء أن الميم لها شأن والحاء لها شأن آخر والميم لها شأن ثالث والدال لها شأن رابع، وذكروا في ذلك كلاما كثيرا هكذا، ليس المقام، ليس له الآن مجال في هذا المقام. نعم. وهو علم منقول كما قلنا قبل ذلك، لأنه وصف، الأصل فيه أنه إيه؟ اسم مفعول من حمد، يحمد محمد، ثم بعد ذلك انتقل من الوصفية إلى العالمية، انتقل من الوصفية إلى الإيه؟ إلى العالمية. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وسلم. قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه وأهله المؤمنون به، لأن عمه قريبه ولكن ليس من آله، ليس مؤمنا به، فهو ليس من آل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رأي، وهناك رأي آخر ذكرناه في شرحنا على كتاب الفواكه الجارية، وأنه أن كلمة آل سيدنا رسول الله هم من يعملون بسنتي، فكل من تمسك بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم من آله صلى الله عليه وسلم. وكلمة آل يا طلاب العلم اسم جمع وليس جمعا، اسم جمع وليس جمعا، فلا مفرد له من لفظه، هذا هو. طيب ايه اصله؟ اختلف النحاة على اصله. سيدنا سيبويه رحمة الله عليه قال اصله اهل، اصله ايه؟ اهل. طب والدليل ايه؟ قال لك دليل على انه يصغر على اهيل، دليله انه يصغر على ايه؟ على أهيل، فقال لك ده أصله الهاء، سيبويه رحمة الله عليه، ثم قلبت الهاء همزة فصارت الكلمة إيه؟ أأل بهمزتين، ولا همزة الأولى محركة والهمزة الثانية ساكنة واللام التي هي محل الإعراب، ثم قلبت الهمزة الثانية ألفا فصارت الكلمة آل، فصارت الكلمة إيه؟ آل. هذا هو. قال النحاة القلب الأول شاذ والقلب الثاني مقيس أو قياسي، قلب الهاء همزة هذا شاذ من الشواذ، ليس لا ينقاس عليه، ولكن القلب الثاني قلب قياسي، قلب الهمزة ألف ده قلب قياسي، هذا هو. واضح؟ طيب الرأي الثاني إيه؟ قال لك الرأي الثاني هو رأي الإمام الكسائي رحمة الله عليه، والإمام الكسائي كوفي وسيبويه ده بصري، فقال لك أصل الكلمة أول بفتحة بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة. طب إيه الدليل؟ قال لك الدليل على أنها تصغر على أويل، تصغر على إيه؟ على أويل، هكذا. طيب ما الذي حدث فيها؟ قال لك داء قلب قياسي، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ايه؟ فقلبت ألفا فصارت الكلمة آل وعلى آله، هذا هو. ثم قالوا نكتة، وهي أن كلمة الآل لا تطلق إلا على الشرفاء من الأهل والأقارب، إلا على الشرفاء. طيب يبقى ده كلام جميل. طب نيجي يقول لك وبعدين يقول لك في القرآن وآل فرعون، كيف قال في جاء في القرآن آل فرعون؟ قال لك لتصوره بصورة الشرفاء، لأنه عاوز يصور نفسه بصورة الشرفاء، لتصوره بصورة الشرفاء وليس منهم، وليس إيه؟ وليس منهم، هذا هو. نعم. قال والصلاة والسلام على محمد، علم منقول اسم مفعول من حمد يحمد، وآله وصحبه اسم أيضا اسم جمع وليس جمعا، عند سيبويه وعند البصرية. وهو جمع عند الكوفية. البصرية قالوا اسم جمع، والكوفية قالوا لا ده جمع، جمع صاحب، هذا هو. وصحبه وجنودي، جنوده جمع جند، جمع ايه؟ جند. والجند هو اسم جمع جنسي، اسم جمع جنسي، اسم جمع جنسي، زي التمر، نحو التمر. يفرق بينه وبين مفرده بالياء، يفرق بينه وبين مفرده بالايه، كما ان هناك يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فقالوا في مفرد جند جندي، هكذا كما قالوا هناك تمرة وتمر وعنبة وعنب، هكذا. واضح؟ واضح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنده. نعم. والجند وجند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من دافع عن هذا الدين، كل من دافع عن هذا الدين فهو جندي من جنود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفاعنا أو الدفاع عن الدين يكون بأشياء كثيرة، يكون بالقتال في سبيل الله، ويكون بحراسة شريعتي، أي بتعلمها، أي بإيه؟ بتعلمها أو بتعليمها، بتعلمها وتعليمها الناس. يبقى ده جند من جنود سيدنا رسول الله. أو بتعلم لغات هذا الدين، لغة هذا الدين، هذا هو. يبقى جند هو كل من دافع عن هذا الدين بأي طريقة مشروعة صحيحة، هكذا. واضح؟ واضح. نعم. قال: والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. ثم قال: هذا ما اشتدت إليه، ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. هذا يا طلاب العلم تنزل منزلة فصل الخطاب، هذا تنزل منزلة فصل الخطاب. يعني ايه فصل الخطاب؟ اللي هي ايه؟ اللي هي اما بعد. طيب ليه؟ لماذا تنزل منزلة فصل الخطاب؟ قال لك تنزل منزلة فصل الخطاب بجامع الاختصار، بجامع الايه؟ بجامع الاختصار. نعم. لأن فيها اقتضاب، لأن فيها اقتضاب، يعني اختصار مشوب بتلخص، مشوب بإيه؟ بتلخص. يعني زي أما بعد فيها اختصار وفيها اقتضاب، كذلك هذا تنزل منزلة أما بعد لأن فيها هذا الاختصار وهذا الاقتضاب. لأن أما بعد أصلها الأصيل إيه؟ ومهما يكن من شيء بعد، حدث فيها حذوفات فصارت أما بعد. وكذلك هنا هذا يعني إشارة إلى العبارات الذهنية التي سيقولها الشارح بعد ذلك، هذا إشارة إلى العبارات الذهنية التي سيقولها بعد ذلك. ذهنية لأنها في الخلد وفي القلب والعقل أولا، ثم بعد ذلك تخرج إيه؟ تخرج في صورة الجمل والعبارات. هذا هو. إذن إشارة إلى العبارات الذهنية. طيب لماذا لم نقل إشارة إلى الجمل والعبارات؟ لأن الجمل والعبارات تأتي في المرتبة الثانية، فلابد المعنى أولا أن يتحقق في الخلد في النفس، ثم بعد ذلك يخرجها صاحبها إلى الوجود في صورة الألفاظ والعبارات. إذن هو أشار إلى الأصل التي في النفس، العبارات التي في النفس، هذا هو. واضح؟ واضح. نعم. الخلد، خلد، الخلد، الخلد اللي هو ما بداخل النفس، اللي هو النفس. يقول لك يخلد إلى نفسي، يعني إيه يخلد؟ يعني يختلي بها بنفسه، هذا هو. الله يبارك فيك. هذا هو. طيب قال هذا ما اشتدت إليه، وهنا ما يا أولاد ما اشتدت إليه اسم نكرة، بمعنى إيه؟ بمعنى العبارات الذهنية، اسم نكرة بمعنى عبارات ذهنية أو العبارات الذهنية. نعم. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. من الراغبون؟ الراغبون هم طلاب العلم، وهم المحبين والمريدين، هذا هو. لأنه ربما يرغب الإنسان في علم إنسان محبة فيه، هو مش مشتغل بالعلم ولكن يحضر له محبة، وهذا وجدناه كثيرا. فلنك الإنسان لا يعمل لا يشتغل بطلب العلم، وإنما له تجارات وله كذا وكذا، ونجده حريصا على الحضور مجالس العلماء. طب لماذا؟ قال لك محبة في هذا العالم أو ذاك، هذا هو. واضح. في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمة الله عليه، هذا هو. في تكملة تفسير القرآن إن شاء الله ربما نبدأ فيها المرة القادمة إن شاء الله، يعني كبسيط كده حتى لا ننسى التصفيق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.